ورواية عن أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل تجب ديتها. وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية. من فضلك تابع بقية المادة.